والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فهذا هو يوم الأربعاء 16 من شهر ربيع من أول عام 36 و400 وألف. نستفتح درسنا المبارك الدرس 25 من شهر شرح كتاب المنتقى الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب الاستتار عن الأعين المتسري وجواز تجرده في الخلوة. قال رحمه الله: أن يعلم ابن أمية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يبتسم بالبراز، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله عز وجل حي ستير يحب الحياء والستر، فإذا ابتسل أحدكم فليستتر. رواه أبو داود والنسائي. إن الله حي ستير ولا ستير بالكسر، أنا هنا عندنا مفتوحة. ثم قال: إن الله عز وجل حي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. رواه أبو داود والنسائي. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أيوب يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحفي في ثوبه، فناداه ربه تبارك وتعالى: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك. رواه أحمد والبخاري والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده، فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. قال: فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه. قال الجمع: قال: فجمح موسى بأثره يقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر. قال: فجمح موسى بأثره يقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوءة موسى عليه السلام، قالوا: والله ما بموسى بأس. قال: فأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا سبحانه. يوم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا ربي علما وعملا. ما زال الحديث موصولا للكلام عن احكام الغسل، ولما تكلم المؤلف رحمه الله عن موجبات الغسل والاغسال المستحبه، ثم ذكر بما يتوضا به وبما يغتسل، ناسب ان يختم الباب ببعض اداب الغسل، ببعض اداب الغسل، فذكر من الاداب الستار عن الاعين المغتسل، وأراد أن يناقش مسألة يذكرها الفقهاء، وهي حكم التجرد عند الاغتسال. والحق الذي يعني يقال أن المؤلف صاحب صنعة فقهية فائقة، إذ أنه رحمه الله يعني استطاع أن يصنف كتابه على المسائل الفقهية، وقل أقول قل ما فاته شيء، وكلما ازداد يعني تواصلنا وشرحنا لهذا الكتاب أشعر بأن الإمام كان يكتب الكتاب بعناية فائقة، وأن تأليفه تأليفاً مدققاً محققاً الحقيقة. وهذا نلتمس في كثير منه، وسترون اليوم أكثر من موطن يبين براعة الإمام المجد ابن تيمية رحمه الله. قال: باب الاستتار عين الأعين للمغتسل وجواز تجرده في الخلوة. عقد المؤلف هذا الباب ليبين حكم الاستتار عند الاغتسال وحكم التجرد في الخلوة، ثم ساق حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه الحنظلي أبو صفوان أسلم رضي الله عنه يوم الفتح وشهد حنين والطائف وتبوك، وكان رضي الله عنه ممن عرف من الصحابة بالسخاء والكرم، وهو رضي الله عنه وأرضاه ممن كان مع علي في صفين رضي الله عنه وأرضاه. كان له جمل في قصته المشهورة أعطاه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه، وكان الجمل معروفا باسمه مسمى عسكرا، له مرابطة حميدة مشهورة في الإسلام مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي زمن الفتنة، وترجمته فيها شيء من الفوائد رضي الله عنه. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يبتسم بالبراز، البراز الفضاء، وهو ما برز من الأرض وارتفع. قال فصعد المنبر حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله عز وجل حي ستير يحب الحياء والستر، فإذا ابتسل أحدكم فليستتر. الحديث رواه أبو داود والنسائي والبزار والبيهقي ورجال الصحيح، وسكت عنه الحافظ بن حجر صححه الألباني، وقد أعله أحمد رحمه الله وعله أبو حاتم وأبو زرعة، وكذا أطرح الإمام الإسلام في مسنده إعلانه في الحديث فيه علة، لكن على القول بصحته كما صححه الشيخ الألباني، وقد أطال كذلك الشيخ الألباني في بحث المسألة، على القول بصحته فإنه يستفاد منه جملة مسائل. المسألة الأولى، هو دليل لمن قال بوجوب الاغتسال الستر عند الاغتسال أو حال الاغتسال، وقد ذهب إلى هذا بعض التابعين كابن أبي ليلى رحمه الله، وذهب الجمهور من العلماء إلى أن الاستتار سنة وفضيلة، وقال بعضهم بأن تركه مكروه، لكن الأكثر على أنه ليس بواجب، الأكثر من العلماء على أن الاستتار ليس بواجب. ويدل له لهذا القول ما جاء في الأحاديث الأخرى، لكن يدل له حديث أخرجه مسلم من حديث أم هانئ قالت ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة رضي الله عنه تستره بثوب. فالصحيح أنه الاستتار سنة، لكن إذا خشي مشاهدة غيره ممن ماذا؟ ممن لا يجوز له رؤيته عاريا فإنه يجب عليه الستر. لكن من كان في مثلا حمام كبير أو كان في مكان حيث لا يراه أحد فيجوز له ماذا؟ يجوز له أن يكون ماذا؟ عريا، يجوز له أن يكون عريا. لكن ما الأفضل وما الأدب الأتم في ذلك؟ الستر. وقد جاءت آثار عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، روي عن عثمان أو جاء عن عثمان، وإنما قلت جاء لأنها روية توهم ماذا؟ توهم الضعف. جاء فيما صح عن عثمان رضي الله عنه أنه كان لا يخلع ثيابه حتى يدنو من الأرض، وذلك من تمام ماذا؟ حيائه رضي الله عنه، وهو المعروف بقمة حيائه رضي الله عنه، وهو الذي تستحي منه ماذا؟ تستحي منه الملائكة. فلا شك أن الحياة مرتبة رفيعة. يبقى الجواب على ما استشكله بعض العلماء بأن ظاهر الأمر الوجوب، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. نقول الأمر أمر إنشاد، وأمر ماذا؟ أمر تعدي، وليس أمر ماذا؟ وليس أمر وجوب. ومن أدلة أنه أمر استحباب ما جاء في الأحاديث الأخرى، وكذلك أنه في مقام الأدب وماذا؟ والإرشاد، في مقام الأدب والإرشاد. في الحديث يعني انظروا الحديث الثاني الذي سيأتينا، بين أيوب يغتسل ماذا؟ عريانا. الحديث فيه نص عريانا، وفي حديث موسى رضي الله عنه ماذا؟ أنه صلى الله عليه وسلم أنه ورضي عن أنبيائه وصلوات الله وسلم عليه ماذا؟ اغتسل ماذا؟ وحده عريانا. والدليل أن ثوبه كان على الحجر، فإذا لم يكن يشاهده أحد فإنه يجوز أن يغتسل. لكن الأدب الأكمل والأرفع والأليق بالمسلم ماذا؟ الستار قدر إمكانه. في الحديث على القول بصحته إثبات اسم ماذا؟ اسمين من أسماء الله الحي وقد سبق معنا وماذا؟ والستير، الحي والستير، وهما وصفان لائقان به عز وجل صفة إثبات صفة الحياة قد تقدم الكلام عليها، وإثبات صفة الستر والعفو عن عباده فهو يستر عنهم زلاتهم سبحانه وتعالى. والصحيح من أقوال أهل العلم أن الستار ليس من أسماء الله عز وجل، وإنما الصحيح الستير، إنما هو الستير. وإن كان جاء الستار في حديث 99 المشهور في عدهم، وحديث 99 حديث ماذا؟ ضعيف، حديث ضعيف جدا في عد الأسماء. أما إن لله 99 اسما أحصاها دخل الجنة فهو في الصحيحين، فهو في الصحيحين، لكن تفصيل 99 جاء في حديث ضعيف. وقد اجتهد العلماء في جمع هذه الأسماء، ومن أكثر من أشهر من عنا بجمعها الإمام البيهقي في كتاب الأسماء والصفات، وعنا بجمعها الإمام أبو بكر بن العربي في كتاب الأسماء والصفات، وعنا بجمعها الإمام القرطبي في كتابه وهو مطبوع أسماء الله الحسنى، وجمع وكذلك ابن الرفعة في أسماء الله الحسنى، ولم يزل العلماء يجمعون فيها. ومن ألطف وأخصر ما كتبه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في أسماء الله الحسنى، وقد اجتهد في جمع 99 من الكتاب والسنة، والكتب في هذا المعاصرة كثيرة. نعم. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه بين أيوب يغتسل، والحديث في البخاري، والحديث في البخاري وهو حديث مشهور بين أيوب رضي الله عنه، وبين ظرف ماذا؟ للدلالة على ماذا؟ على الزمان أم المكان أم الحال؟ ها؟ على الحال، ظرف حال. جيد. وقد يشير أحيانا إلى ماذا؟ إلى الزمن، قد يشير إلى الزمن. بين أيوب عليه السلام يغتسل عريانا، هذا الاغتسال قيل إنه بعد شفائه، قيل إنه بعد شفائه، وقيل إن هذا الاغتسال هو الذي أمره الله عز وجل في قوله هذا مغتسل بارد وشراب. يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحفي في ثوبه، فناداه ربه تبارك وتعالى يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى، لأن الله عز وجل بعد أن عفاه وشفاه ماذا؟ ها؟ رد عليه ماذا؟ ماله وأهله كما ذكر الله عز وجل. لكنها الطبيعة ماذا؟ البشرية والإنسانية. والعتب كما يذكر العلماء ليس عتب منع، وإنما ماذا؟ تذكير كما ذكر أهل العلم. فالله عز وجل يذكره بنعمته وفضله تبارك وتعالى وقد أغناه سبحانه وتعالى، هو جراد من ذهب حقيقي. قال بلى وعزتك، ولكن لا غنى لي عن بركتك، أو لا غنى بي عن بركتك. وكلنا كذلك ينبغي أن نستشعر هذا المقام دائما، لا غنى لنا عن بركة الله تبارك وتعالى، وأن نستشعره قولا وعملا، نطقا باللسان واستشعارا بالجنان وأداء بالأركان. ما وجه الدلالة من حديث أيوب عليه السلام؟ قال ابن بطال وجه الدلالة من حديث أيوب أن الله تعالى عاتبه على جمع الجراد وماذا؟ ولم يعاتبه على الاغتسال عريانا، فدل على جواز الاغتسال عريانا. وقد أورد الحديث الإمام البخاري في باب من اغتسل عريانا، انظر الفقه، باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة، فكان البخاري يشير إلى ماذا؟ إلى بشرط يجوز أن يغتسل عريانا إن كان وحده أو كان في الخلوة، لكن لا شك أنه يجوز كذلك أن يغتسل الرجل عريانا مع من؟ مع أهله وزوجته. نعم. نعم. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله كانت بنو إسرائيل، الحديث مشهور في البخاري ومسلم، كانت بنو إسرائيل أي جماعات، ظاهر الحديث أنه كانت جماعات يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض. ذكر العلماء أن ذلك كان جائزا في شريعتهم، هذا قول. وقيل وإلا لما أقرهم موسى عليه السلام على ذلك، لأن موسى كأنه فيه إقرار ممن من نبي الله صلى الله عليه وسلم. وقيل إن موسى أنكر عليهم ذلك، ولذلك كان يغتسل وحده صلى الله عليه وآله وسلم. كان بني إسرائيل أي جماعاتهم يغتسلون عراتا ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده، وهذا من حفظ الله لأنبيائه. وهنا هذا الحديث مما استدل به العلماء على مسألة شهيرة في العقيدة، وهي أحسن مسألة العصمة لأنبياء الله وأنهم معصومون. هذا من أدلة المشهورة في عند أهل العلم، مسألة الطويلة الشهيرة بمسألة العصمة. يغتسلون عورات ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده، فقال والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. يعني الأدرة نفخة في الخصية. قال فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه، قال فجمح، وفي رواية البخاري كذلك، فخرج موسى مسرعا يتبع ماذا؟ ثوبه، وهو يقول بإثره. قال فجمح موسى عليه السلام بإثره، يعني خلفه، يقول ثوبي حجر، أي أعطني ثوبي. قال العلماء فكيف يخاطب جمادا بخطاب العاقل؟ قال خاطبه بخطاب العاقل لأنه ماذا؟ أجراه مجرى من يعقل، لكونه ماذا؟ فر بثوبه، فخاطبه بهذا الخطاب. حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوءة موسى عليه السلام. من العلماء من قال ظاهره أنهم نظروا إلى جسده، لكن صريح الحديث أنهم نظروا إلى ماذا؟ إلى سوءته. وإلا كيف ينتفي قوله آدم؟ كيف ينفون هذا العيب الذي يرونه عيبا عندهم إلا أنهم اطلعوا على ماذا؟ على عورته أو سوءته. فقال ولله حكمة بالغة، فقالوا والله ما بموسى بأس، لو كان على جسده لم احتاجوا أن يقولوا ما بموسى بأس. قال فأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا، أي يضربه ضربا. الحديث كذلك خرجه البخاري في باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة، ومن تستر فالستر أفضل. انتبهوا معي، البخاري رحمه الله أورد الحديثين بعكس الترتيب الذي أورده المجد. انتم معي؟ فسؤالي لماذا تعمد المجد أن يبدأ بالحديث الأول، حديث يعلى ابن أمية، عفوا بحديث أبي هريرة، لأن حديث يعلى ليس على شرط البخاري. فتصورتم السؤال أن الإمام البخاري محمد بن إسماعيل رحمه الله أنه جعل الحديث الأول حديث موسى، حديث أبي هريرة في قصة موسى هو الأول في الباب، ثم جعل حديث أبي هريرة رضي الله عنه هو الثاني. الإمام عكس، فهل من لطيفة تستنبطونها؟ شيخ نعم، كون هذا الحديث حاصل على زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، كلا الحديثين قصص أنبياء. لا، أيوب بعد موسى فيما يظهر. لا، نزلة الرب، ذكر نزلة الرب أن كان تقرير من الرب هو مقدم، والثاني تقرير قصة، يعني فيها تقرير، ليس فيها المخاطبة لله. جيد. الصورة كان بخلوة، مقام الخلوة وعدم الاعتناء في مدام الله، ما عطف الخلوة يمكن يبدأ بالأقل ثم تكلم عن العبر. جيد، يعني أن حديث أيوب كان في خلوة، فأيهما أليق، فعل صنيع البخاري ولا صنيع المجد؟ صنيع البخاري. أي هذا هو صنيع البخاري أصح. في حد يزيد قبل أن نفصل؟ ها؟ لا كلها في البخاري. شيخ أنت أصدق على الحديثين، حديث قصة موسى أيوب يغتسل عريانا، وقصة موسى أنه كان كان بني إسرائيل يغتسلون عراتين، كليهما في الصحيح، وكليهما أوردهما الإمام البخاري رحمه الله متعاقبين في باب الاغتسال عريان والغسل في الخلوة الرجل وغسله في الخلوة وحده. سؤال: لماذا خالف المجد ترتيب الإمام؟ وأيهما أليق، ترتيب المجد أم ترتيب البخاري؟ الصحيح ترتيب البخاري أليق، جيد. والسبب في أن ترتيب البخاري أليق في أن حديث أبي هريرة ماذا؟ فيه الحديث عن شرع من قبلنا، وهو أحد ماذا؟ ما يستدل به الأصوليون في تقرير بعض الشرائع الدين والفقه، هذا أولا. ثانيا أنه كان في ماذا؟ هذا الفعل أكثر شاهد لأنه كان أمام الناس، جيد، فهو يغتسل عاريا لكن بعد ذلك رآه الناس. بينما قصة أيوب عليه السلام فيها إشارة إلى أي مسألة؟ إلى مسألة شرع من قبلنا كذلك، لكن أيوب يغتسل وحده ماذا؟ عريانا، جيد. والاستنباط من حديث أبي أيوب ليس صريحا لقصة أيوب عليه السلام، ليس صريحا كالاستنباط من قصة ماذا موسى، بذلك قدمه الإمام البخاري والأليق وفعل الإمام البخاري رحمه الله. نعم. طيب، أكثر العلماء كما ذكرت على جواز الاغتسال عريانا في الخلوة، جيد، لكن بالقيد الذي ذكرناه ألا يشاهده أحد ممن يحرم عليه النظر إليه. نعم، نأخذ الباب الذي يليه. نعم. قال رحمه الله: باب الدخول في الماء بغير إزار. عن علي بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن موسى بن عمران عليه السلام كان إذا أراد أن يدخل في الماء لم يلقي ثوبه حتى يوالي عورته في الماء. رواه أحمد. قال رحمه الله: وقد نص أحمد على كراهة دخول الماء بغير إزار، وقال إسحاق: هو بالإزار أفضل، لقول الحسن والحسين رضي الله عنهما: وقد قيل لهما وقد دخل الماء وعليهما بردان، فقال: إن للماء سكانا. قال إسحاق: وإن تجرد رجونا ألا يكون إثما، واحتج بتجرد موسى عليه السلام. هذه مسألة عنون لها الإمام رحمه الله باب الدخول في الماء بدون إزار، كما لو كان بماذا؟ في بركة أو مسبح، جيد، أو مغتسل كبير يغتسل فيه، هل له أن يدخل بدون إزار؟ ساق المؤلف ولم يجزم فيه بشيء، ساق حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن موسى كان إذا أراد أن يدخل في الماء لم يلقي ثوبه حتى يوالي عورته الماء. حديث رواه أحمد رحمه الله وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد، وقال رواه أحمد ورجاله موثقون إلا علي بن زيد بن جدعان، لكن علي بن زيد بن جدعان ضعيف، والحديث الصحيح أنه ضعيف، الحديث ضعيف بل أقرب إلى كونه ضعيف ضعفا كبيرا. ثم ذكر ما عليه منصوص أحمد رحمه الله على كراهة دخول الماء بغير إزار، لا دليل الحقيقة على الكراهة، واستدل بما روي عن الحسن والحسين، أقول روي لأنه لم يرد بإسناد صحيح أنهما كان إذا دخل يعني الماء دخلاه ببردان، فسئل عن ذلك فقيل إن للماء سكانا، هذا الأثر لا يصح عنهما، وإنما نقله إسحاق بن راهوي رحمه الله. ثم قال إسحاق: وإن تجرد، أي من دخل في الماء بدون إزار، نرجو أو قال رجونا ألا يكون آثما. الصحيح أنه حكم، وحكم ماذا؟ حكم ما تقدم من الاغتسال عريانا، فإذا قررنا جواز الاغتسال عريانا وأنه مباح وجائز إلا يشاهده أحد، فكذلك سواء كان في الماء أو في غير الماء. نعم. الباب الذي يليه. قال رحمه الله: باب ما جاء في دخول الحمام. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من دخول أمته فلا يدخل الحمام إلا بإزار، ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر من إناث أمته فلا تدخل الحمام. رواه أحمد. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إلا أن تفتح لكم أرض عجم فستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمى مات فلا يدخلنها رجال ولا رجال إلا بالإزار ومنع النساء إلا مريضة أو نساء رواه أبو داود وابن ماجه قال رحمه الله وفيه أن من حلف لا يدخل بيتا فدخل حماما حلف. ختم المؤلف بالمسألة المشهورة التي يذكرها العلماء في موطنه، يذكرونها في باب أداب التخلي، ويذكرونها في باب المياه كذلك، ويذكرونها في باب الاغتسال، وهي حكم دخول الحمام. وليس المراد بالحمام هنا الحش الذي هو ما نسميه في زماننا المعاصر حماما، جيد، وإنما به ماذا المراد به؟ البرك التي كانت تسخن وتوقد وتسجر ماذا ويستشفي بها الناس، يعني ما يسمى الآن في واقعنا ماذا أو قريبا من حمامات السونة أو ما شابه. ما حكم دخوله؟ قال باب ما جاء في دخول الحمام. وإذا قال الإمام باب ما جاء فهو يشير إلى ماذا؟ إلى عدم الجزم فيه بشيء في الغالب. إذا قال دائما هو كررها أكثر في أكثر موطن فيما سبق باب ما جاء في كذا، كأنه لا يجزم فيه بشيء. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من ذكور أمتي فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر من إناث أمتي فلا تدخل الحمام. هذا الحديث رواه أحمد في مسنده، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد. وإذا قلنا مجمع الزوائد ماذا نعني به؟ زوائد الكتب السنة التي هي عن زيادة عن ماذا؟ عما في الكتب الستة، كماذا؟ كالمسانيد، كمسند أحمد رحمه الله، ومسند أبي يعلى الطيالسي، وموطأ مالك واضح، وغيرها من الكتب. وحكم يعني أو كثير من أحكام الإمام الهيثمي رحمه الله في المجمع يعني تحتاج إلى تدقيق ومراجعة رحمه الله. الهيثمي ضعف الحديث، ضعف هذا الحديث، وقد حس وضعفه كذلك الشوكاني، وأشار أو ألمح ابن حجر إلى تضعيفه، وحسنه بعض المعاصرين ممن عنا بتحقيق المسند. لكن الأقرب أن الحديث ضعيف، وممن أومى إلى تضعيفه الإمام المنذري الحافظ المشهور. قال المنذري رحمه الله وأحاديث الحمام كلها معلولة، أحاديث الحمام كلها معلولة، وإنما يصح منها عن الصحابة، يعني أنه تصح بعض الآثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كراهة دخول الحمام، في كراهة دخول الحمام. وإلا فكما قال الإمام المنذري لا يصح في أحاديث الحمام يعني شيء، وأنها كلها معلولة. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنها ستفتح لكم أرض العجم وستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات. الحديث رواه أبو داود بن ماجه، وسكت عنه أبو داود، وقد أومى كذلك إلى ضعف فيه، ورواه ابن ماجه وهو ما تفرد في شيء من لفظه ابن ماجه رحمه الله، لكن الحديث كذلك حكم عليه صاحب مصباح الزجاجة بالضبط. من هو؟ ها؟ البوصيني في زوائد ابن ماجه حكم عليه بالضعف، والحديث كذلك ضعيف، الحديث ضعيف، فلا كما قال المنذر لا يصح. كل حادثة التي في الحمام هي معلولة. تبقى المسألة الأهم، ما حكم دخول هذه الحمامات؟ الأكثر من الصحابة على جواز دخول الحمامات، وهو مذهب الجماهير من العلماء، وقد دخلها بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكره بعضهم دخولها. وما نقل عن بعضهم من الكراهة محمول على أي شيء؟ ها؟ محمول على ماذا؟ مخافة مشاهدة العورات، محمول على مخافة مشاهدة العورات. فإذا أمنت مشاهدة العورة زالت هذه الكراهة. نعم، ندخل الباب قال رحمه الله كتاب يبقى وفيه، وفيه من حلف لا يدخل بيتا، رجل قال والله لا أدخل بيتا فدخل حمام، لو صح الحديث فهل يحنث؟ قال نعم يحنث. ما الدليل؟ قال الدليل أن النبي سمى الحمامات بيوتا، قال وستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات، لكن الحديث ضعيف. والصحيح في المسألة أن من حلف أن لا يدخل بيتا فدخل حماما أنه لا يحلف. نعم. قال رحمه الله كتاب التيمم. قال رحمه الله باب تيمم الجنب بالصلاة إذا لم يجد ماء. عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فصلى بالناس فإذا هو برجل معتزل فقال: ما منعك أن تصلي؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء. قال عليه بالصحيح كلمته يكفي. متفق عليه. باب الذي قال رحمه الله: باب تيمم الجنب للجرح. عن جابر رضي الله عنه قال: خرجنا في سفر فاصاب رجلا منا حجر فشجه براسه ثم احتلم، فسال اصحابه: هل تجدون لي رخصه في التيمم؟ فقال: ما اجد لك رخصه وانت تقدر على الماء. فاغتسل تماما. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبر بذلك فقال: قتلوه قتله الله، الا سالوا ان لم يعلموا، فانما شفاء العلم السؤال. انما كان يكفيه ان يتيمم ويعصر او يعصب على جرحه ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده. رواه ابو داود والدارقطني. قال رحمه الله: باب الجنب. قال رحمه الله: باب الجنب يتيمم لخوف البغض. عن عبد بن العاص رضي الله عنه انه لما بعث في غزوه ذات السلاسل قال: احتللت في ليله بارده شديده البغض فنشققت من اغتسلت ان اهلك، فتيممت ثم صليت باصحابي صلاه الصبح. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له، فقال: يا عمرو، صليت باصحابك وانت جنب؟ فقلت: ذكرت قول الله تعالى: ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. فتيممت ثم صليت، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. رواه احمد وابو داود والدارقطني. قال رحمه الله: فيه من العلم اثبات التيمم لخوف البغض وسقوط الفرض به وصحه ابتدال المتوضئ من يتيمم، وان التيمم لا يرفع الحدث، وان التمسك بالعمومات حجه صحيحه. حجه صحيحه. في احد عنده شيء اخر؟ يظهر حجة صحيحة فيها سقط. حجة واضحة صحيحة. هو شيخ يعني التشكيل ما هو حاط حجة ملونة، حاط حجة صحيحة. لا، حجة واضحة. سأذكر السبب. طيب، الحديث الأخير، الباب الأخير. باب الشيخ أي باب، لأن الأبواب كلها تثبت مسألة. قال رحمه الله: باب الرخصة في الجماع لعادم الماء. عن أبي ذر قال: التويت عن أبي ذر رضي الله عنه قال: اجتويت المدينة فأمر لي رسول الله صلى قال اجتويت المدينة فأمر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبل فكنت فيها، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: هلك أبو ذر. قال: ما حلك؟ قال: كنت أتعرض للجنابة وليس قربي ماء. فقال: إن الصعيد طهور لمن لم يجد الماء عشر سنين. رواه أحمد وأبو داود والأثرم، وهذا لفظه. الكتاب الثاني كتاب التيمم. عقد المؤلف هذا الكتاب ليبين مشروعية التيمم للحدث حدثا أصغر وحدثا أكبر، واشتراط دخول الوقت وتعين التراب وصفة ماذا؟ وصفة التيمم. مناسبة الباب، لما ذكر المؤلف الطهارة المائية بقسميها وهي الطهارة من الحدث الأصغر وما ينقضها، والطهارة من الحدث الأكبر وما ينقضها وما يفسدها، ماذا؟ لما ذكر الطهارة المائية بقسميها وما ينوب في غسل بعض الأعضاء، ما الذي ينوب في غسل بعض الأعضاء؟ المسح على ماذا؟ الخفين. جيد. ذكر ما ينوب عن غسل جميع الأعضاء في الوضوء والغسل وهو التيمم. وهو التيمم، التيمم لغة القصد في اللغة، يقال تيممت فلانا قصدته ويممته وأممته وتأممته أي قصدته. وأصله التعمد والتوخي، يتوخى فلانا أو يتعمده. فقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا أي اقصدوا قصدا وتعمدوا، كما قال ذلك أهل اللغة. وقول الله ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون أي لا تقصدوا ولا تتعمدوا ماذا الأخذ من هذا الخبيث. ومنه قول الشاعر عائذ بن محصن في قوله وما أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما ماذا يليني، الخير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي هو يبتغيني. فقال يممت يعني ماذا قصدت، أي قصدت. اصطلاحا تعاريف كثيرة من أشهرها مسح الوجه واليدين من الصعيد الطيب بدلا عن الماء. متى؟ عند تعذر استعماله. هذا التعريف فيه طول لكنه فيه ذكر الشروط والأسباب. مسح الوجه واليدين من الصعيد الطيب بدلا عن الماء عند تعذر استعماله. وقيل في تعريفه القصد إلى الصعيد على صفة خاصة. وقيل قصد التراب لطهارة مخصوصة، قصد التراب لطهارة مخصوصة. سؤالي ما الفرق بين التعريفين الأخيرين، قصد التراب لطهارة مخصوصة والقصد للصعيد على صفة خاصة؟ سمشي أحسن. الثاني هو للقائلين بأنه يجوز التيمم بما صعد على، والأول هو للقائلين بأن التيمم إنما يكون بالتراب. واضح؟ وسيأتي بحث هذه المسألة في الباب الخامس إن شاء الله. التيمم مشروع عند عدم الماء أو تعذر استعماله، إذا عدم الماء أو تعذر استعماله لمرض أو سفر. ودليله الآية الصريحة وإن كنتم ماذا مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء ماذا قال الله فتيمموا ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيب. والآية كذلك والأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة من قوله صلى الله عليه وسلم ومن فعله وإقراره لصحابته، وهو ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، وهو من خصائص الله لهذه الأمة، فلم يجعله الله عز وجل طهورا إلا لأمتنا وليس لأمة سابقة، توسعة عليها وإحسانا إليها كما جاء ذلك في الأحاديث الصريحة المشهورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ساق حديث عمران بن حسين الشهير، عمران رضي الله عنه الصحابي الجليل الخزاعي أبو نجيد الخزاعي الكعبي، أسلم عام خيبر رضي الله عنه، وكان من سكان البصرة، وكان من فقهاء الصحابة وفضلائهم وقراءهم رضي الله عنه وأرضاه، وله أخبار كثيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر. سأسيق الحديث في البخاري بطوله، في فوائد ونفائس جميلة الحقيقة. البخاري ساقه كاملا في كتاب التيمم. قال باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو رجاء عن عمران قال كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم وإنا أسرينا حتى يعني كنا في آخر الليل، وقعنا وقعة ولا وقعة أحلى عند المسافر منها. عجبني هذا التعبير. قال: فما أيقظنا إلا حر الشمس، وكان أول من استيقظ فلان وفلان وفلان، يسميهم أبو رجاء، فنسي عوف، قال ثم عمر بن الخطاب الرابع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام لم يوقظ حتى يكون هو يستيقظ، لأننا لا ندري ما يحدث له في نومه. فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس، وكان رجلا جليدا قويا، فكبر ورفع صوته بالتكبير، فما زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير، استنبط الفوائد، حتى استيقظ لصوته النبي صلى الله عليه وسلم. فلما استيقظ شكوا إليه الذي أصابهم، قال صلى الله عليه وسلم: لا ضير أو لا يضير، ارتحلوا. فارتحل الناس فسار غير بعيد، ثم نزل فدعا بالوضوء فتوضأ، ونودي بالصلاة فصلى بالناس. فلما انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل، بدأ نفس الشاهد، لم يصلي مع القوم. قال: ما منعك أن تصلي يا فلان أن تصلي مع القوم؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى إليه الناس من العطش، فنزل فدعا فلانا، كان يسميه أبو رجاء، نسيه عوف في الحديث، ودعا عليا، فقال: اذهبا فابتغي الماء. فانطلق فتلقي امرأة بين مزادتين أو سطيحتين مما على بعير لها، فقال لها: أين الماء؟ قالت: عهدي بالماء أمس هذه الساعة، ونفرنا خلوفا. قال لها: انطلقي إذن. قالت: إلى أين؟ قال: إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: الذي يقال له الصابع؟ قال: هو الذي تعنين، فانطلقي. فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحدثاه الحديث. قال: فاستنزلوها عن بعيرها، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء فأفرغ من أفواه المزادتين وأوكى أفواههما وأطلق العزالي، ونودي في الناس: اسقوا واستقوا، فسقى من شاء واستقى من شاء. وكان آخر ذلك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء، قال: اذهب فأفرغه عليك وهي قائمة تنظر إلى ما يفعله بمائها، وأيم الله لقد أقلع عنها، وإنه ليخيل إلينا أنها أشد ملاءة منها حين ابتدأ بها. معجزة عظيمة. فقال: اجمعوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجمعوا لها. فجمعوا لها من بين عجوة ودقيق وسويقة، حتى جمعوا لها طعاما، فجعلوها في ثوب وحملوها على بعيرها، ووضعوا الثوب بين يديها. قال لها: تعلمين ما رزقنا من مائك شيئا، ولكن الله هو الذي أسقانا. فأتت أهلها وقد احتبست عنهم، قالوا: ما حبسك يا فلانة؟ قالت: العجب العجب، لقيني رجلان فذهب بي إلى هذا الذي يقال له الصابع، ففعل كذا وكذا، فوالله إنه لأسحر الناس من بين هذه وهذه، يعني السماء والأرض. وقالت بأصبعيها الوسطة والسبابة فرفعتها إلى السماء، تعني السماء والأرض، أو إنه لرسول الله حقا. فكان المسلمون بعد ذلك يغيرون على من حولها من المشركين ولا يصيبون الصرم الذي هي منه. فقالت يوما لقومها: ما أرى أن هؤلاء القوم يدعونكم عمدا، فهل لكم في الإسلام؟ فأطاعوها فدخلوا الإسلام. والحديث له روايات كثيرة. نعم. الشاهد من ما ذكره هنا، هذا الحديث مر معنا، أي في أحسنت، في هو حديث الذي يقوله حجر في البلوغ، وفي حديث عمران بن حسين الطويل في حديث المزادة، ماذا؟ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم مزادة امرأة مشركة، هو هذا الحديث الذي يذكره حجر في البلوغ، وهو الحديث الذي ذكره الإمام معنا في أول الكتاب في حديث المزادة. نعم. قال عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله في سفر فصلى بالناس، فإذا هو برجل معتزل. قيل: الرجل المعتزل هو خلاد بن رافع بن مالك الأنصاري. فقال: ما منعك أن تصلي؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. حديث متفق. هذا الحديث اختصره هذا الحديث رواه البخاري مطول، مختصره الإمام هنا في باب، قال باب الصعيد الطيب وضوء المسلم، وهو وأورده مرة أخرى الإمام البخاري في باب أورده مختصر قريبا من هذا، وقال باب ولم يضع ترجمة. فائدة لكم: البخاري قد يذكر بعض الأبواب من دون تراجم، يقول باب ويترك. قال العلماء إما أن البخاري سود التراجم ولم يتمها، أو أن البخاري كان يريد أن يترجم بشيء يراجعه إلى أن يضع ترجمة مناسبة، وقيل أنه لم تظهر له ترجمة يستطيع أن يترجم بها ماذا؟ بها الباب رحمه الله. والحديث أخرجه كذلك مسلم بطوله، وأخرجه أحمد والنسائي وابن خزيمة وابن حبان. وإنما نذكر أحيانا قد يكون قائل لماذا تذكرون من أخرج الحديث غير البخاري ومسلم؟ لماذا؟ الجواب أنه قد ترد في بعض روايات الحديث عند أصحاب السنن والمسانيد عندهم ماذا؟ ألفاظ أخرى لها أثر في الحكم ماذا؟ الفقهي. وهذا كثير، وهذا كثير جدا. يقول ابن رجب في فتح الباري: وفوائد هذا الحديث، أي بطوله حديث طويل، كثيرة جدا. وساق شيئا منها ابن رجب في فتح الباري. قال: أصابتني في سفر. اختلف في تعيين السفر، هل السفر هو سفر الحديبية أو سفر خيبر؟ النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من سفرة نام عن صلاة الفجر لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى. والصحيح أنه تعددت السفرات، فقيل سفرتين أو ثلاثة حصلت مثل هذه الواقعة، وهذا هو الصحيح جمعا بين الأحاديث. فإذا هو برجل معتزل بعيد عن القوم لم يصلي، فقال: ما منعك أن تصلي؟ فيه فائدة، جواز السؤال من ترك الفريضة عن سبب تركه، فإن النبي سأله أمام الناس: ما منعك أن تصلي؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء. ولا ماء أي ليس معي ماء، أو ليس موجودا عندي ماء، أو ليس حولي. وفي رواية قال: فأمره، قال: عليك بالصعيد. وفي رواية قال: فأمره أن يتيمم بالصعيد. لاحظوا معي في قوله: أصابتني جنابة ولا ماء معي، ما المحذوف هنا؟ معي، ولا ماء معي، أو ولا أجد الماء. قال الشراح في حذف المقدر في قوله لا ماء عندي، أو لا ماء معي، أو لا ماء موجود، ماذا؟ بسط لعذره لما فيه من عموم النفي، كأنه نفى وجود الماء بالكلية ونفاه مطلقا. إنه قد يقول لا ماء معي ما يكفي، أو ماذا؟ قريب، أراد أن ينفيه ماذا؟ بالكلية. نعم، كما قاله ابن دقيق رحمه الله: أصابتني جنابة ولا ماء. قالوا: يحتمل أمرين، أن لا يكون عالما بمشروعية التيمم، ويحتمل أن يكون اعتقد أن الجنب لا يتيمم، وأن التيمم إنما هو لمن هو محدث حدثا أصغر. والاحتمال الأقرب هو ماذا؟ الأول. الاحتمال الأقرب هو الأول. أفاد الحديث بما قرأناه من الأحاديث التي تليه، وستأتي حديث جابر في قصة صاحب الشجة، وفي حديث عمرو بن عاص في قصة ذات السلاسل، وفي حديث أبي ذر في اجتويت المدينة. أفاد هذا الحديث وهذه تلك الأحاديث جواز التيمم للجنوب إذا عجز عن الماء، وهو مذهب الجماهير من الفقهاء، بل حكي أو حكى فيه ابن عبد البر إجماعا أنه يجوز للجنوب التيمم. قال إجماعا. فالتيمم يقول النووي به قال كافة العلماء إلا ما روي عن عمر بن الخطاب وابن مسعود وإبراهيم النخعي، وقيل إنهم رجعوا عن هذا القول. فالتيمم ليس خاصا بالحدث الأصغر، بل يكون مع الحدث الأكبر، ويدل له ما جاء في الكتاب العزيز: وإن كنتم مرضى وعلى سفر ماذا؟ فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. أين الإشارة للحدث الأكبر هنا؟ الآية أشارت إلى حدثين، أشارت حدث أصغر في قوله لا حدث أصغر أو جاء أحد منكم من الغائط، وأشارت الحدث الأكبر في قوله أو لامستم النساء، على أن الملامسة الصحيحة المراد بها هنا ماذا؟ الجماع. فهذا يدل على ماذا؟ على أنه عائد إلى الحدث الأصغر والحدث الأكبر. ويدل له كذلك حديث عمار بن ياسر الذي سيأتينا في الصحيح، قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فلم أجد الماء فأجنبت، فلم أجد الماء فتمرغت كما تمرغ الدابة. وسيأتي إلى أن قال له النبي إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا. فإذا صلى الجنب بالتيمم ماذا؟ صح تيممه. لكن إذا وجد الماء بعده هل يعيد الصلاة؟ الصحيح كما هو مذهب الجمهور أنه لا يجب عليه إعادة الصلاة، خلافا لما قاله النخعي وابن مسعود قبله. قيل أن ابن مسعود كما قال الترمذي رجع. تبقى المسألة، فإذا وجد الماء ما الواجب عليه؟ الجنب يغتسل وجوبا فليمسه كما سيأتي بشرته. عليك بالصعيد فإنه يكفيك. سيأتي الكلام عن الصعيد. قال عليك بالصعيد، الصعيد هنا للعهدية، كأنه عهد به إلى الآية فتيمموا صعيدا، كأنه معروف عنده فتيمموا صعيدا. الحديث الذي يليه، الباب الذي يليه، قال الباب الثاني باب تيمم الجنب للجرح. عقد المؤلف هذا الباب ليبين أن الجنب الذي به جراح له أن يتيمم فيغتسل ما أمكنه، في المذهب أنه يغسل ما أمكنه غسله ويتيمم ماذا؟ ويتيمم للباقي. ثم ذكر حديث جابر قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه. الشج إذا أطلق الشج فهو الضرب في الرأس، الضربة في الرأس، والجرح والشق في الرأس يسمى شجة، وثم نقل إلى غير الرأس. قال فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات، فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، وإنما كان يكفيه أن يتيمم. العي ماذا؟ ها؟ لا، العي معناه ماذا؟ المتحير في الكلام الذي لا يحسن الكلام، وهو ضد ماذا؟ البيان، وهو إشارة إلى الجهل، والمعنى أن الجهل داء، وشفاؤها ماذا؟ السؤال والتعلم. قال فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده. الحديث رواه أبو داود والدارقطني والبيهقي، واختلف العلماء فيه خلافا طويلا. قال البيهقي الحديث ليس بالقوي، وقال ابن المنذر في إسناده مقال، وضعفه عبد الحق الشبيلي، وقال لاحظوا إنما كان يكفيه يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليه. هذا يشير إلى أي مسألة؟ مسح الجبائر على الجبيرة. فيقول لنا الإمام البيهقي لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء، أي باب الجبائر، وهو يقصد هذا الحديث. ويقول وصح ما في حديث عطاء بن رباح وليس بالقوي، فكأنه يشير إلى ضعفه. الحديث له رواية أخرى عند ابن ماجه وابن خزيمة من رواية ابن عباس، وقد رواه كذلك أبو داود رضي الله عنه ورحمه الدارقطني والدارمي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان، وحسنها الألباني. والأقرب أن الحديث حسن انتبهوا سوى قوله ماذا؟ قتلوا قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. إلى هنا الحديث صحيح، ما بعده ضعيف. هذا ما اختار المتحققين من العلماء المتأخرين من الحديث، أن الضعف إنما هو في الزيادة، أن الضعف إنما هو في الزيادة، والحديث اختلف فيه كثيرا. نعم، لكنه بهذا اللفظ بطوله ضعيف. نعم، في الحديث مسائل، أولها هل صاحب الجراح يتيمم؟ ثانيها، هل صاحب الجراح يغتسل ما كان من الجسد سليما؟ أولا أن صاحب الجراح له أن يتيمم، أن صاحب الجراح له أن يتيمم فيغسل ماذا؟ فيتيمم لجرحه. هل يغسل ما صح من جسده؟ الإمام الشافعي رحمه الله قال يغسل ما صح من جسده المعافى ويتيمم للجراح. وقال أبو حنيفة ومالك إن كثر ماذا؟ تفرق الجراح كفاه ماذا؟ التيمم، كفاه التيمم. وإن قل غسل جسده وتيمم للجرح. هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ هنا ماذا؟ الصحابة حملوا الوجدان على الحقيقة ولم يعلموا أن الوجدان عند الضرورة في حكم ماذا؟ الفقدان، فكأنه لأجل الضرورة تفقد ماذا؟ الحقيقة التي هي ماذا؟ كأن السؤال هل تجدون رخصة؟ في الحقيقة ماذا؟ هم لا يجدون له رخصة، لكن عند الضرورة وجدت ماذا؟ الرخصة. قال قتلوا، أسند القتل ماذا؟ إليهم. لماذا؟ لأنهم تسببوا في ماذا؟ في قتله، بتكليفهم له في الاغتسال، وهو دليل على ماذا؟ مسألة ماذا؟ ها؟ هل المفتي يضمن؟ وهل الطبيب يضمن في التلف الذي يتعدى للجسد؟ جيد. وكذلك هو إشارة إلى مسألة كذلك، ما هي؟ قتلوا قتلهم الله، لا غير الدعاء، مسألة فقهية. الجرح موجود وهو أحد أسباب الجناية، قتل، لكن ماذا؟ لو أن رجلا به، سيأتي نرجو الله أن يأتي باب الجراح، لو أن رجلا به جرح ثم زاد هذا الجرح بسبب ماذا؟ رأي أو مشورة من جاهل، فمات صاحب الجرح، هل يكون ضامن؟ هل هذا من القتل؟ نقول العمد أو الخطأ أو شبه العمد، واضح؟ فالنبي قال قتلوا، نسب القتل إليهم. قال الفقهاء ماذا؟ أنه لو وجد الجرح الذي قد يبرأ ثم ماذا؟ ثم كان رأي طبيب غير حاذق أو رأي أو مشورة أودت إلى القتل، أنه يضمن، أنه ماذا؟ أنه يضمن. نعم. قال قتلوا قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. الحديث دليل على جواز العدول إلى التيمم لخشية ماذا؟ الضرر كوجود الجراح أو الشجاج أو خوف المرض مع وجود ماذا؟ وجود الماء، وهو قول الجمهور مالك وأبي حنيفة والشافعي للآية ولا تقتلوا أنفسكم كما سيأتي. الشافعي وأحمد قالوا لا يجوز له التيمم لأنه ماذا؟ واجد للماء، لكن نقول الله قال وإن كنتم مرضى، والجرح داخل في ماذا؟ في عموم، في عموم المرض، في عموم المرض. ثم ذكر الحديث، طيب الحديث كذلك دليل في المسألة الشهيرة لمن قال ماذا؟ بوجوب المسح على الجبيرة، لأنه قال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليه. انتبهوا معي، الصحيح أنه لا يصح في الجبيرة حديث، وإنما هي آثار عن بعض الصحابة والتابعين وأقوال الفقهاء المعلومة، لكن عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو إقرارا لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم شيء في باب الجبيرة. عاب عليهم الفتوى بغير ماذا؟ بغير علم. جيد. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إشارة إلى أمره صلى الله عليه وسلم بالجمع بين ماذا؟ بين التيمم إنما كان يكفيه أن يتيمم وماذا؟ ويمسح ويغسل سائر الجسد. فالجنب الذي به جرح أو به جبيرة عند الحنابلة والشافعية أنه أول أمر يغسل جسده السليم المعافى، ثم يمسح على جبيرته، ثم يتيمم. لاحظوا جمع بين عبادات متعددة. الصحيح والله أعلم أنه لم يكن جرحه كبيرا كثيرا أنه يغسل ما صح من جسده وماذا؟ ويمسح مثلا يكفي. طيب أيغسل جرحه وماذا؟ ويتيمم. هل يلزمه المسح في الجنابة الكبرى؟ نحن نتكلم عن الجنب. رجل أصابته جنابة وعليه في يده جبيرة أو به جرح عليه لاصق مانع أن يصله شيء ولم يجد الماء، ما الواجب عليه؟ لا عفوا، لم يستطع استعمال الماء، سيغسل جسده باتفاق. الثاني اللي لم يكن جرحه كبيرا، الثاني ماذا قال النبي لنا؟ يتيمم ثم ماذا؟ يمسح على الجرح. فيجمع بين التيمم البدل الكلي ويجمع بين المسح في البدل الجزئي. قال بعض العلماء لا، إنما يأخذ بدلا واحدا وهو هل هو المسح أم التيمم. الآن هو جنب غسل الجسد فلم يستطع أن يكمل، هل يمسح أو يتيمم؟ قيل بالتيمم وقيل بالمسح، والصواب أنه يكفيه المسح، أنه يكفيه المسح، لأنه ماذا؟ فاتقوا الله ما استطعتم، وهو استطاع أن يغسل غالب جسده. نعم. الحديث الذي يليه لا يتيمم، لأنه ماذا؟ واجد للماء. والذي ماذا؟ يتيمم إنما هو عادم الماء، ومن لا يستطيع استعمال الماء. هذا استطاع استعمال الماء في غالب جسده وبقيت جبيرة أو جرح، فنقول له ماذا على المذهب؟ لا، يغتسل ويتيمم ويمسح. على الصحيح يغتسل ويمسح. واضح؟ لا. وهذا في باب الجبائر. الباب الثالث باب الجنب يتيمم لخوف البرد. عقد المؤلف هذا الباب ليبين جواز التيمم للجنب إذا خاف البرد. وقد رحمه الله يعني أكثر من الأحاديث في باب ماذا؟ التيمم للجنب، فأورد التيمم للجنابة مطلقة، ثم أورد التيمم للجنب لماذا؟ الجري، ثم أورد التيمم للجنب في البرد، ثم أورد مسألة الجماع للجنب. وذكر حديث عمرو بن العاص أنه لما بعث في غزوة ذات السنة، الحديث رواه أحمد وقال أحمد إسناده ليس بالمتصل، ورواه أبو داود والدارقطني وصححه ابن المنذر والنووي وابن حجر والألباني، والحديث صحيح، وهو حديث لطيف فيه مسائل كثيرة. قال عمرو بن عاص رضي الله عنه، هذا من أول مواطنين عندنا عمرو بن عاص، أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل، غزوة ذات السلاسل كانت في أي سنة؟ لا، في سنة ثمان من الهجرة، لأن أصلا عمرو متى أسلم؟ في فتح مكة، فهي كانت بعد فتح مكة. ذات السلاسل قرية بأرض جذام وراء وادي القرى، بينها وبين المدينة عشرة أيام. سميت بذات السلاسل لأنهم نزلوا ماء يقال له السلاسل، كان عدد الجيش 300 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، كان معهم 30 فارسا، وهي أول غزاة يولي النبي صلى الله عليه وسلم فيها عمرو بن العاص. ثم تذكرون القصة المشهورة أنه مده بمدد، وكان في المدد من؟ أبو عبيدة رضي الله عنه، في قصة الشهيرة لما أتى أبو عبيدة إلى عمرو بن العاص وقال له يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم فأنت ماذا؟ مدد، والمدد ماذا؟ أميره أمير الجيش، فكان عمرو يرى أنه الإمارة هو أولى بها، وكان أبو عبيدة متواعر رضي الله عنه وأرضاه، وأبو عبيدة هو أقدمهم من أقدم الصحابة إسلام. من قصة طويلة ذكرها ابن عبد البر في الاستيعاب وذكر لها يعني ألفاظ كثيرة. قال: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت، يعني خفت وحذرت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له، فقال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ في لفظ: فأخبرته بالذي ماذا منعني من الاغتسال، فقلت ذكرت قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيممت ثم صليت. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، ساق المؤلف بعضها رحمه الله، قد نقلها النووي وأظنه من نقل الإمام رحمه الله، نقلها ابن حجر وابن رجب كلها نقلوها من إمامنا رحمه الله. قال: فيه من العلم أولا ما الفائدة المتعلقة بالباب؟ بيان جواز التيمم للجنب إذا خشي البرد، إذا خشي البرد. فمن خاف التلف أو زيادة المرض أو تباطؤ البر بر الجرح أو خاف شيئا فاحشا أو ألما غير محتمل جاز له ماذا؟ جاز له التيمم جنبا كان أو محدثا حدثا أصغر. وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد. قال النووي: المرض ثلاثة أضرب. كلام النووي نفيس، يقول المرض ثلاثة أضرب في التيمم. طبعا مرض يسير لا يخاف من استعماله الماء، أو لا يخاف من استعمال الماء معه تلف ولا مرض ولا إبطاء ولا زيادة ألم، فهذا ماذا؟ فهذا لا عذر للتيمم، فلا يتيمم بلا خلاف، وبه قال العلماء كافة. لماذا؟ لأن التيمم رخصة، فلا يباح إلا عند الحاجة أو الضرورة، ولا ضرورة هنا للتيمم مع وجود الماء. الثاني مرض يخاف معه ماذا؟ من استعمال الماء، فيخاف تلف النفس أو تلف العضو أو حدوث مرض أو فوات منفعة عضو، فهذا ما حكمه؟ يجوز له التيمم مع وجود الماء في قول الأكثر. الثالث هو الوسط، أن يخاف إبطاء المرض وزيادته ككثرة الألم وإن لم يعني تطل مدته، ففيه خلاف بين العلماء، فقيل يتيمم وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد، ودليله ظاهر الآية وظاهر الحديث جيد، فاتقوا الله ما استطعتم، وظاهر الحديث التي تقدمت. وقيل لا يجوز له التيمم. لماذا؟ لأن واجد للماء، واجد للماء. طيب تبقى المسألة، هل يعيد الجنب؟ صلى جنب للبرد وصلى للمرض الجرح، هل يعيد؟ ذهب بعض العلماء إلى أنه يعيد، إن كان تيممه من الجنابة للبرد أو المرض أنه يعيد، والصحيح أنه لا إعادة عليه. والأقرب في هذا أن يقال إن حكم الجنب حكم ماذا؟ المحدث حدثا أصغر، فالجنب والمحدث حدثا أصغر له أن يتيمم من الجنابة مطلقا، وله أن يتيمم من الجراح، وله أن يتيمم من البرد. تبقى المسألة الأخرى الأخيرة وهي الباب الذي سيأتي، إذا علم أنه لا يجد الماء فهل له أن يجامع ثم يتيمم؟ وإذا قال الإمام الباب الرابع باب الرخصة في الجماع لعدم الماء، من تيقن أنه في أرض ليس فيها ماء وأنه لا يستطيع إما لا يجد الماء أو يتعذر عليه استعماله، هل يجامع؟ لأنه سيكون ماذا؟ جنبا. نعم له ذلك، وله رخصة في ماذا؟ في الجماع مع عدم الماء، وأنه لا إعادة عليه. طيب نرجع إلى حديث عمرو رضي الله عنه، قال فيه من العلم إثبات التيمم لخوف البرد. ماذا قال؟ ما الدليل؟ إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. ما سورة الإقرار؟ فضحك ولم يقل شيئا. جيد. الثاني طبعا هذا إثبات التيمم لخوف البرد هو قول الجمهور من العلماء، سقوط الفرض به، يعني أن من تيمم لجنابة خوفا من البرد ماذا؟ أنه لا يعيد الصلاة، لا إعادة عليه. المسألة الثالثة صحة اقتداء المتوضئ بالمتيمم، لأن عمرو متيمم وصلى بهم وهم متوضئين. جيد. تذكرون في باب الأولى بالإمامة ماذا قال؟ والمتوضئ مقدم على من؟ على المتيمم. واضح؟ والمتوضئ مقدم على المتيمم، لكنها تصح اقتداؤه على قول أكثر العلماء. الرابع أن التيمم لا يرفع الحدث. دليل على مسألة وهي هل التيمم رافع أم مبيح؟ استنبط منه إمامنا ماذا؟ أن التيمم مبيح وليس رافع. لماذا؟ ما وجه الدلالة؟ ها؟ بس كيف نقول أن التيمم مبيح وليس برافع؟ أحسن، سماه النبي ماذا قال؟ قال أصليت بأصحابك وأنت جنوب، فأبقى له حكم ماذا؟ اسم الجنابة، أبقى له اسم الجنابة دون حكمها. قال العلماء فهو دليل على أن ماذا؟ التيمم مبيح وليس برافع. وسيأتي نقاش المسألة بطولها إن شاء الله. ثم ذكر وفيه أن التمسك بالعمومات حجة واضحة صحيحة. ما الدليل؟ فإن عمر أحسنتم، فإن عمرو بن عاص استدل بماذا؟ قال تذكرت قول الله ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ولذلك انتبه، إذا جاءك العالم الذي لا يفقه المسألة واستدل بالعالم من النص الكتاب والسنة لا يحسن بك ماذا؟ عتب. فقال مثلا جاهلا غير معاند، قال إن الله يقول ماذا؟ فاتقوا الله ما استطعتم، أو يقول ما على المحسنين من سبيل، فيستدل بعموم. فالأصل أن من لم يعلم المخصص له أن يستدل بالعمومات. ولذلك المسألة الشهيرة هل يجب البحث عن المخصص؟ يعني هل هذا العام له مخصصات؟ فهل يجب علينا أن نبحث عن المخصص فلا نعمل بالنص حتى نتأكد أن الحديث ماذا؟ أو لا يخصصها حديث آخر؟ لا، الأصل العمل بالعام حتى يرد التخصيص من الشرع، أو حتى يعلم المكلف بماذا؟ بالتخصيص. فإذا جاءك العام تعمل به حتى يردك ماذا؟ الدليل المخصص له. فيه دليل على مسائل ذكرها النووي بعضها. جيد. قال جواز التيمم للجنب أن التيمم في البرد يسقط الإعادة. جيد. وأن التيمم لا يرفع الحدث. ثم زاد استحباب الجماعة للمسافر، قال استحباب وليس وجوب، فإنهم صلوا ماذا؟ جماعة. ذكر من الفوائد أصحاب الولاية أحق بالإمامة في الصلاة، وإن كان غيره أكمل طهارة منه أو أحفظ منه. لا أشك أن 30 من المهاجرين 300 من المهاجرين صار أحفظ ممن؟ من عمرو، وأكمل طهارة كان، ومع ذلك تقدم عمرو. فأصحاب الولايات أولى. جواز القول الإنسان سمعت الله يقول أو ذكرت قول الله، وفيه يقول النووي في شرح مسلم فضيلة لعمر وحسن استنباطه من القرآن رضي الله عنه وأرضاه. نعم. إذا من تيمم وصلى لشدة البرد لا تجب عليه الإعادة، وهو قول الجماهير من العلماء. نعم. ثم ذكر الحديث الباب الرابع، باب الرخصة في الجماع لعدم الماء. جيد. وذكرت لكم أنه إنما عقده ليبين أن الجنب له ماذا؟ أن يتيمم، وأن من تيقن عدم الماء أو تعذر استعمال عليه أنه يجوز له ماذا؟ الجماع، يجوز له الجماع، ويجوز له بعد ذلك إذا أجنب ولم يجد الماء أو لم يقدر على استعماله أن يتيمم. ثم ذكر حديث أبي ذر الطويل وهو في سنن أبي داود يقول رضي الله عنه عن رجل من بني عامر قال دخلت في الإسلام يحدث قال دخلت في الإسلام فأهمني أمر ديني فأتيت أبا ذر رضي الله عنه قال فخبرته بخبري فقال أبو ذر رضي الله عنه أهمني ديني أبو ذر يقوله فأمر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود من غنم وإبل فقال لي اشرب من ألبانها لما ماذا اشتويت ماذا المدينة الحديد قال في رواية وأبوالها لكن رواية أبوالها هنا رواية أو لفظة ماذا منكرة لفظة منكرة فقال أبو ذر فكنت أعزب عن الماء أعزب عن الماء لا أجده ومعي أهلي فتصيبني الجنابة فأصلي يا رسول قال فأصلي قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في رهق من الصحابة وهو في ظل المسجد فقال أبو ذر رآه فقال أبو ذر قلت نعم يا رسول الله قال هلكت يا رسول الله قال وما أهلكك قال إني كنت أعزب عن الماء ومعي أهلي فتصيبني الجنابة فأصلي بغير طهور قال فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لي بماء فجاءت به جارية سوداء يتخضخض الماء يعني قال ما هو بما الآن قال فسرت إلى بعيري فاغتسلت ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما في الحديث إن الصعيد الطيب طهور وإن لم تجد الماء 10 سنين فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك هذه رواية أبي داود المفصل الإمام رحمه الله أورد لنا رواية من الأثرم رواية الأثرم وإنما عدلت عن رواية الأثرم إلى رواية أبي داود لأن رواية الأثرم ضعيفة بهذا اللفظ رواية الأثرم بهذا اللفظ ضعيف يبقى لماذا الإمام رحمه الله ذكر رواية الأثرم ولم يذكر رواية أبي داود أي لاحظوا كنت أتعرض للجنابة يعني وجامع وليس قربي ما فهي ألصق بماذا بترجمة الباب بينما رواية أبي داود ليس فيها هذه الإشارة لكن الحديث في أبي داود هو حديث صحيح حديث صحيح وأصل الحديث يعني مروي بطرق عند أحمد رحمه الله وعند أبي داود وهو في الطيالسي كذلك وعند عبد الرزاق وابن أبي شيبة صححه الترمذي رحمه الله وابن خزيمة وصححه ابن ملقن وابن حجر والألباني الحديث فيه مسائل أولها ما ذكرنا من جواز التيمم في الجنوب وأنه يجوز الجماع لمن عدم الماء وتيقن عدم الحصول عليه وهو دليل على المسألة المشهورة وهي نختم بها مسألة ماذا هل التيمم مبيح أم رافع ما معنى مبيح أنه يبيح لك ماذا أداء العبادة الصلاة أو هو رافع للحدث اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين شهيرين خلافا طويلا القول الأول هو مذهب الجمهور أن التيمم مبيح للصلاة ونحوها لا رافع للحدث وهو المشهور من مذهب الشافعي وأحمد ودليله كثير أولها ماذا قال فإذا وجد الماء ماذا فليمسه بشرته وجه الدلالة أنه أمره إذا وجد الماء أن يمسه ماذا بشرته وهذا دليل على أن الماء ماذا على أن التيمم لم يرفع حدثه لأنه إنما أباح له رفع ماذا إنما أباح له فعل ما شرعت له الطهارة من الصلاة وغيره ولو كان رافعا للحدث ماذا لم يحتج أن يقول له فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. وذهب أبو حنيفة، أنا أسندت القول إلى من؟ أنه مبيح، هو قول الشافعي ومالك وأحمد، قول الشافعي ومالك وأحمد. وذهب أبو حنيفة ورواية أخرى عن أحمد أن التيمم مطهر ورافع للحدث وليس مبيحا فقط لما تجب له الطهارة. فإن النبي ماذا؟ نرجع الحديث الذي معنا، إن الصعيد طهور أو طهور، فسماه ماذا؟ طهارة. فالحديث هنا بهذا اللفظ يستدل به على أي شيء؟ على أن التيمم رافع للحدث. وكذا ماذا سماه في رواية؟ فإن التيمم وضوء المسلم، فإن التيمم وضوء المسلم. فالتيمم يرفع الحدث رفعا ماذا؟ مؤقتا، إلى أن يجد ماذا؟ إلى أن يجد الماء ويقدر على استعماله. ويدل له أن الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر التيمم ماذا قال؟ يريد، لكن يريد سبحانه وتعالى قال لكن يريد ماذا؟ يطهره، فسمها ماذا؟ مع أن الذي سبق ماذا؟ كنتم مرضى أو على سفر أم كنتم جنوبا؟ الآية لا، قبل أول الآية كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. في سورة المائدة قال ماذا؟ ولكن يريد ليطهركم، فسمى التيمم طهارة. وهذا من أقوى الأدلة على أن التيمم رافع للحدث وليس مبيح. ثم من أدلة أن التيمم بدل عن طهارة ماذا؟ الماء. والقاعدة المعروفة الفقهية أن البدل يأخذ حكم المبدل. يقول ابن تيمية وهو قول عامة، قبل ابن تيمية رحمه الله أطال في هذه المسألة يعني إطالة طويلة، وقرر أن التيمم رافع للحدث، وقال لمن تيمم له ماذا؟ أن يتنفل، وله أن يطوف، وله أن يصلي، وله أن يقرأ القرآن، وله بتيمم ماذا؟ واحد. لكن عند من يقول أن التيمم يعني عندما يقول ما ثمرة المسألة؟ ما ثمرة المسألة في التفريق بين كونه مبيح وكونه رافع؟ أن إذا قلنا أنه رافع أنه مبيح فيجب لا يجب إلا عند دخول، لا يجوز التيمم إلا عند دخول الوقت ويبطل بخروج الوقت. هل له أن يصلي فريضة أخرى بالتيمم؟ هل له أن يتنفل بالتيمم؟ عندهم لا. لكن عند القائلين بأنه رافع لا يشترط دخول الوقت ولا يبطل التيمم بخروج الوقت، وله أن يصلي فريضة أخرى أو نافلة أخرى أو منذورة أو غيرها، وهو الصحيح أن التيمم رافع ماذا؟ رافع للحدث. الترمذي يقول إن القول لما علق على هذا الحديث قال وهو قول عامة الفقهاء أن الجنب والحائض إذا لم يجد الماء تيمم وصليا. قال وبه يقول سفيان الثوري ومالك والشافعي وأحمد، كأنه يشير إلى ماذا؟ أنه ماذا؟ تيمم إذا لم يجد تيمم وصليا، كأنه يشير إلى الرفع وليس الإباحة. طيب، يبقى معنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال كنت إن الصعيد طهور، يبقى أن إن الصعيد، ما الصعيد؟ سيأتينا في الحديث القادم. هل الصعيد هو التراب أو التراب ماذا الذي له غبار أو ماذا؟ كل ما على ماذا؟ ما صعد على وجه الأرض. قال لمن لم يجد الماء 10 سنين. طيب لو وجده بعد 10 سنين، إذن هذا مفهوم عدد غير معتبر، هذا مفهوم عدد غير معتبر، خرج مخرج ماذا؟ الغالب، لأن العرب كانت ماذا؟ تعد بماذا؟ بالعشرة، 10 و20 و40 و70 و100 وهكذا. في رواية ولفظ جميل قال اجتمعت عندي غنيمة عند رسول الله، فقال يا بؤذر ادنو. قال إلى أن قال في الحديث قال فكنت تصيبني الجنابة. لاحظوا، فأمكث الخمسة والستة أي الليالي ماذا؟ جنبا لا أغتسل. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو ذر، فسكت، فقال ثكلتك أمك يا أبا ذر. ثم قال الحديث إن الصعيد الطهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. لاحظوا، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. سيأتينا في الحديث ماذا؟ سيأتينا في الباب الذي يليه والباب الآخر إن شاء الله. نقف هنا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله. نعتذر منكم على التأخر، أنا كنت في سفر وقبل قليل وصلت، فأعتذر. أحسن الله إليكم. يقول السائل ذكرت من هناك من قال من قصة السفر، يعني قصة السفر التي كانت في حديث عمران بن حصين كانت في الحديبية، أليس كان إسلام عمران دليل على رحمه الله؟ بل أحسنت، أنا ما أردت أناقش. من أدلة من قال أن القصة متأخرة أنه ماذا؟ أنها عمران أسلم ماذا؟ في ماذا؟ خيبر، بعد خيبر، هذا دليل. نعم، لكن يبقى الإشكال هل تكررت القصة أم لم تكرر القصة كما قال نوي قد تكررت في مواطن أكثر من مرة. نعم، أحسن الله يعني. يقول لكم يا شيخنا أن الجنوب جائز لهم التيمم، كيف يبعد الأثار على الملابس؟ هل يحقها بعود أم ماذا؟ أحسن، هذه مسألة يذكر الفقهاء، هل التيمم يكون في النجاسات أم فقط في ماذا؟ يعني هل يكون في باب النجاسات أم في باب ماذا؟ الأحداث، يعني من عليه نجاسة. نرجع المذهب، ماذا درست في المذهب؟ هل يتيمم للنجاسة؟ ها؟ نعم، المذهب يتيمم لإزالة النجاسة فيزيلها، سيبقى ماذا؟ سيبقى أثرها، وأثرها لا يزيله إلا الماء، فهل يتيمم له؟ المذهب يرون ماذا؟ التيمم له. والصحيح أنه لا يتيمم له، الصحيح أن التيمم لا يكون للأنجاس، وإنما الواجب في النجاسة ماذا؟ الحرص على إزالته. إن بقي أثر لا يزيله إلا الماء، أو بقي أثر لا يستطيع إزالته، الواجب عليه ماذا؟ فقط أنه يغسله ولا يتيمم له على الصحيح، خلافا لمذهب الحنابلة وهو قول مالك رحمه الله. نعم، يقول انقطع الماء من المنزل، هل أنا أبحث عن الماء من الجيران أو مسجد غيره؟ يجب عليك، يجب على من قدر على الحصول على الماء وظن عدم خروج الوقت أنه يجب عليه أن يبحث، بل يجب عليه يشتري بمثله. فلو أنه يكفيه للوضوء مقدار الآن الصحة اللي برياله ونصف ريال، يجب عليه يشتريها ويذهب إلى البقالة ويشتريها، هذا واجب عليه. لكن نحن نقول عند عدم الماء وإمكان عدمه، ولذا قال الفقهاء يجب عليه يبحث في قريته. هل لا يهوى يسعى إلى خارج قريته لو تيقن أن الماء ليس في قريته؟ يعني افترض مثال عسر، قرية قطع عنها أو مدينة قطع أو حي قطع عنه الماء، فهل يجب أن يذهب؟ نعم، يجب أن يذهب إذا ظن وجوده بماذا؟ بدون مشقة زائدة وبدون ماذا؟ كلفة أو مؤونة مالية زائدة. أما طلبه من المسجد دورة المياه كرم كل المسجد، أو طلبه من الجيران دون مئنة ماذا؟ دون منة زائدة، فإنه واجب عليه. نعم، أحسن الله إليكم. يقول من أين أخذ استدلال أن الجماعة للمسافر في حديث عمرو يمن بغزوة أنه صلى؟ هو طبعا في شيء عندما أصلا ليست واجبة، وإنما يريد هل يقرر هل هي مباحة أو مستحبة، واضح؟ فعند الشافعية أن الجماعة في السفر ليست واجبة، لكن هل هي مستحبة أو جائزة مباحة؟ قال لنا في الاستحباب. ما الدليل؟ أن عمرو رضي الله عنه صلى بالصحابة ماذا؟ صلى بهم وهو جنب، فهو دليل عندما الاستحباب ماذا؟ استحباب الجماعة في السفر. قطعا هم لا يقولون أصلا الشافعية بوجوب الجماعة لا في السفر ولا في الحضر، واضح الصورة؟ فهل هي في السفر مستحبة أو جائزة؟ يعني لا يفهم أن معناه أنها ليست بواجبة، هم لا يناقشون الوجوب، إنما يناقشون الاستحباب أو الإباحة. نعم، لأن عندهم أن الوجوب منصرف بأدلة أخرى. أحسن الله إليكم. هنا نبحث، يقول الله يقول تولد كتب التاريخ عن عمر بن عاص رضي الله عنه قصص، وكانه رجل غدار وصاحب الذهاب من وقفه مع هذا الخطيب. عمرو بن عاص اشتهر بدهائه وذكائه، سرعة بديهته، ومن دهات العرب، سمته العرب من دهاتها. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم للحبشة، هاجر أصحابه للحبشة، أرسلت قريش من؟ عمرو، لمعرفته في الأمور ولدهائه وذكائه وفطنته ليفاوض، ولم يستطع رضي الله عنه يقنع النجاشي. وعمرو كان داهية في إسلامه، قبل إسلامه وفي إسلامه، وفي فتحه وفي وقعة اليرموك وفي فضع بعض الفتوح كان لدهاء عمر أثر عظيم في هذه الفتوحات. يبقى مسألة التحكيم ومسألة النزاع الذي وقع بين علي وبين معاوية، كان لعمر فيه موقف في التحكيم في رفع المصاحف، هذا من دهاء عمر رضي الله عنه، لكن ليس هو الدهاء الذي ينافي ماذا؟ ينافي خلق المسلم. أما ما يشاع في قصص الحديثة وفي بعض للأسف المسلسلات والأفلام في يعني غدر عمر ودهائه الذي يخالف فيه شريعة الله، فهذا قطعا منفعا، فإن عمر رضي الله عنه وارضاه من يعني كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانت له يعني قربة ومكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يوليه النبي صلى الله عليه وسلم ذات السلاسل إلا لمكانة عظيمة، وقد يعني تبوأ في أحد الصحابة مكان عظيم فأرسله أبو بكر كما تعلمون في وقعة ماذا؟ وقعة اليرموك، وكان قائد من أحد القواد رضي الله عنه الكبار في الجيوش الأربعة التي خرجت في الفتوحات الإسلامية، ولم يزل فاتحا إلى سنة 37، وله يعني شهرته العظيمة التي لا تنسى في فتحه وتطويعه لمصر، فهو فاتح مصر العظيم، وله المسجد الشهير فيها، وله يعني كما يقال الحوائط الكثيرة الموجودة إلى الآن في مصر، لا يعني كما ذكر ابن عبد البر، وحسن إسلامه وله مواقف عظيمة في الإسلام، لكن ما سطرته بعض يد المعاصرين من القصاص والأدباء، يعني كما سطره بعض المعاصرين من الأدباء المعاصرين من يطلق عليهم عمداء الأدب العرب، فيه مبالغة وكذب لا يليق بعمر رضي الله عنه وارضاه. وقد افترى أكثر من الفرية عليه الشيعة، أكثر من الفرية على عمر ابن العاص، كما افتروا على من؟ على معاوية رضي الله عنه وارضاه. وإلا فرضي الله عنه سيرته في الإسلام حميدة معروفة، لكن يبقى ما زال من يأخذ للأسف من يكتبون القصص والروايات، يأخذون قصص الصحابة ويجردونها عن حقائقها ويضيفون فيها ما ليس منها. معيارنا الرجوع لكتب الموثوقة فيما في كتب السنة، كتب التراجم الموثوقة، ومعيار النقد والتصحيح والتضعيف هو المنهج الصحيح، لكننا نترضى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم الثقات العدول الذين يعني رضي الله عنهم وأرضاهم. عمر له مناقب عظيمة في الإسلام رضي الله عنه وأرضاه، وله قصة شهيرة في البخاري في وفاته لعله يأتي بكرها إن شاء الله. نعم أحسن الله إليكم. يقول هل زيادة اللفظ وأبوالها في حديث العرانيين زيادة كلمة؟ لا، انتبه، أنا قلت في حديث العرانيين، حديث العرانيين في البخاري وهو صحيح وهو من رواية صحيحة، وإنما قلت هنا في رواية حديث أبي ذر رواية أبوالها هنا شاذ. وانتبهوا معي، لأنه قال فأعطاني غنما دودا من غنم وإبل، هناك فأمرهم أن يذهبوا إلى إبل الصدقة، ولم يذكر فيها ماذا؟ غنما. ولذلك ذكرت هذه اللفظة. وقال بعض المحدثين إن الراوي اختلط عليهم الحديث العرانيين، يقول البيهقي ولم يثبت، يقول البيهقي ولم يثبت حديث أبوال الإبل إلا في حديث العرانيين فقط. واضح؟ طيب لماذا هذا الجزم وما أثره؟ أثره إنه من كان في حال ماذا؟ العرانيين ممن اجتوى المدينة ماذا؟ أن يشرب من أبوال الإبل فقط. لكن لو قلنا لفظة أبوال الإبل صحيحة في حديث أبي ذر، فإنه يشرب من أبوال الغنم، ولذلك الصحيح أنها ليست صحيحة. جزاك الله خير على هذا السؤال، لأنه في بيان وإضاح. أحسن الله إليكم. يقول طالب العلم في مسيرته طلب العلم بين مقال مشدد وصبر ومصابة وفتور ونشاط أمن نصائحات وتوجيهات تهين وعدم مثابرة لطلب العلم. أولا تذكر المسلم وطالب العلم أن من فضل الله يا إخواني والله من فضل الله عليك ومنته أن حبب إليك العلم وأجلسك فيه، هذا فضل محض فضل ومنة من الله عز وجل، أن يأخذ بيدك إلى طريق العلم هذا باب عظيم. كم قرأنا من الأحاديث وسمعنا منها قبل قليل في هذا المجلس المبارك، وعطرنا أسماعنا وشلفنا آذاننا بذكر خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف يتعامل مع أصحابه وكيف كان يعلمهم وكيف كان يفتيهم ويرشدهم وينكر عليهم. أقول إن من فضل الله على العبد واستشعاره لنعم الله أن يشعر منة الله عليه بأنه حبب إليه العلم وزينه إليه وزينه في قلبه. إذا علم العبد هذا الأمر تذكر جملة أمور، أن مقام العلم في دين الله وفي شرع الله وفي الشرائع السابقة مقام العلم من أعظم المقامات، بل إن الله عز وجل وصف نفسه وسمى نفسه بالعالم والعليم والعلام، وأكثر الأسماء في أسماء الله لا تكون مشتق منها ثلاثة أسماء إنما اسمين أو اسم، لكن العلم سمى الله نفسه عليم وسمى نفسه عالم وسمى نفسه علام، وكثيرا ما كان وكثيرا ما نقرأ في كتاب الله عز وجل بما تعملون تعلمون بصير خبير ماذا عليم، صفة العلم ووصف العلم منقبة عظيمة، وصف الله بها نفسه وسمى بها أو وصف بها نبيه صلى الله عليه وسلم وعلمه سبحانه وتعالى علمه سبحانه وتعالى. ثم تتذكر كم من الفضائل في العلم لما تقرأ قصة موسى مع الخضر يتبعه على أن يتعلم من جملة من المسائل، مع أن موسى أعلم من الخضر على الصحيح، لكنه قال الله عن ماذا تبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا مما علمت، وموسى يعلم، وإنما ابتلاه الله بهذا لما ادعى موسى أنه أعلم أعلم الناس، فقال الله له أن هناك من يعلم علما لا تعلمه فاذهب إلى كذا، حديث البخاري قصة طويلة. وقد فرقه الإمام البخاري في مواطن أربعة أو خمس في كتاب العلم واستنبط من استنباطات لطيفة في ما يحتاجه طالب العلم. أقول إدراك طالب العلم فضائل العلم متعددة، لو لم يأتي من فضل العلم إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة والحيتان في جحرها يعلم يسلون أو يسبحون على معلم الناس ويدعون لمعلم الناس المتعلم العلم. كيف إذا علمت أن الملائكة تبسط أجنحتها لطالب العلم؟ تبسط قال العلماء هو بسط حقيقي الله أعلم به. كيف إذا علمت أن طلاب العلم هم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف إذا علمت أن طالب العلم يطلب ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، يطلب ميراث الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، من أراد ميراثه هو من ماذا؟ أي مناقب أعظم من هذه المناقب؟ أقول ومن ما يعني يعين طالب العلم الثبات وإن لم يشعر بالفائدة الكبيرة تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت المال، وفي رواية مطلقة: ما اجتمع قوم يتذاكرون كتاب الله ويتدارسونه إلا حصلت لهم خصال أربع المعلومة عندكم يكفيك منها وذكرهم الله في من عنده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح: من ذكرني، قال الله عز وجل: من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير، ومن ذكرني بنفسي ذكرته في نفسي. أي فضائل لطالب العلم، فكيف تتنزل عليك السكينة وتغشاك الرحمة ويذكرك الله عز وجل في من عنده؟ المحروم من حرم مجالس العلم. وقد كان السلف في زمانهم يعدون لبعض العلماء مجالس بالآلاف، يقول الإمام الذهبي: وكان منهم من يحضر ابتغاء الأجر. يروى في مثلا مجالس أحمد وعلي بن المديني ومالك الآلاف يحضرون، فيقول الذهبي في إحدى تعليقاته: منهم من يحضر ابتغاء الأجر، ومنهم من يحضر لذات العلم يتعلم العلم، ومنهم من يحضر يتعلم الأدب من سبت العالم وسبت المتعلمين. فلا تفوتك إحدى هذه الخصائص، تعلم العلم، تتعلم الأدب، ترجو الفضل والأجل والثواب، فيه تطويع للنفس، حضور العلم في تطويع النفس. ثم يا إخواني، من شعر أنه اكتفى من العلم فهو الجهل الحقيقي. لا ينتهي طالب العلم مسيرة طلبه. أحمد روي يركض في أواخر عمره فقيل له: إلى متى العلم؟ فقال مقولته المشهورة: من ماذا؟ من المحبرة إلى المقبرة. والإمام الجويني رحمه الله، إمام الحرمين كما يسميه الشافعية، فقيه الإسلام رحمه الله، كان في العراق، فجاء إليه معلم، نقل إليه أن أستاذا في اللغة والنحو قد جاء من مشاهير العلماء في اللغة وقد بلغ 50. قال فجاء إليه فقال: أجلس عليك أقرأ؟ قال: يا إمام، إمام الجويني قد ذاع صيته في الحرمين، إمام الحرمين، قال: أقرأ عليك؟ قال: على أن تقرئني في الفقه. فقرأ عليه شيئا رحمه الله. كم تأخر بعض العلماء في الطلب، ابن حزم تأخر في الطلب، ابن عبد البر تأخر في الطلب، النووي تأخر في الطلب، لكن انظر ماذا قاده من طلب العلم. النووي لم يطلب العلم إلا متأخرا ومات صغيرا، وهو الذي لم نزل في كل درس نذكره مرات رحمه الله ورضيه عنه. ابن حزم تأخر في الطلب ما زلنا نعرض خلافه وقوله ونعتني به. وأئمة كثر رفعهم الله بالعلم، فتذكر قول الله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لما ذكر الله حال بعض المتعبدين ماذا قال؟ أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، ماذا قال الله؟ قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ العلم حقيقته ونفعه العظيم أن يجعلك تعبد الله عبادة حقيقية. ومن أكثر ما وصف الناس بوصفين يا إخوان، ثلاثة أوصاف الناس لا يتعدون ثلاثة أوصاف، إما أن يقال فلان عالم أو فلان تقي أو فلان سخي. أكثر شيء قد في القديم كان يقال شجاعة، الآن لا تتعدى هذه الثلاثة الأوصاف، إما أنه ذو علم أو ذو تقى أو ذو سخاء. فكيف إذا اجتمع في المسلم العلم واتقوا الله ويعلمكم الله، ثم اجتمع فيه الكرم والسخاء، وما أجملها من أوصافها. فإخواني، لا ترغبوا عن هذا العلم، ومتى وجدت العلم الذي تشعر أنك تنتفع به ويستصح به دينك وعبادتك وقلبك فشد به، وتذكر أن الجادين هم الذين يعتنيهم الفتور. الكسلان لا يشكو من الفتور لأنه كسلان أسلان، والشارد عن العلم ما يهم. وعلامة أن الإنسان يشعر بالفتور هذه علامة جيدة، فهو دليل أنه ماذا؟ يعرف مرضه وشكواه. ومن أراد العلم بسهولة لن يأتيه العلم، العلم لا يأتيك إلا بمشقة وتعب. لكن تذكر اللذائذ، ودائما أقول لإخواني وزملائي: لم يأتيك يوما أحد يتذمر أو يتألم أنه يوما تعب من طلب العلم، يقول: الله، ما زالت آلام طلب العلم عندي. لا، لكن كم من جاهل وكم من متحسر يأتي يوما يقول: ليت أني طلبت العلم وقد فاتني طلب العلم. أبو جعفر المنصور نختم رحمه الله، قيل له: ما تشتهي؟ قال: أشتهي بعد أن ملك. وجعفر قصته في البداية والنهاية جميلة، اقرأوها، فيها الحقيقة معاني لطيفة، كيف ساد العراق وكيف قتل أعداءه، وكيف ذكرها الكثير بتجرد جميل. لما دخل 636 ذكر قصة أبو جعفر وكيف مع أبي العباس وكيف مع أبو مسلم الخراسان، فيها يعني مواطن من الشجاعة والبسالة. بعد أن استقر له الأمر وكان جالس مع جلسائه وكان رجلا صالحا، فقيل له: ما تشتهي؟ ما تحب؟ قال: أن يأتي أهل الدفاتر فأحدثهم الحديث. قال: فجمعوا له بعض الطلاب من أبناء الأمراء والوزراء وغيرهم، فأملاهم بضعة الحال، ثم قال لهم: قوموا فلست الذي أعنيكم. كيف يدرنا؟ فلستم الفقراء ولستم طلاب العلم الذين أتوا ليطلبون العلم خاصة، قوم فلست الذي أعنيكم. انظر للخليفة كيف يتلذذ بالعلم. كيف كان يدرك فضل العلم ولذته. ولذلك قيام هارون الرشيد ما فاتك، مش اللي فاتك هارون الرشيد الذي كان ينظر للسحاب ماذا يقول؟ انظري حيث الشيء كيف سيصلني خراجك، اي ملك اعظم من هذا الملك؟ ترتي في الشمال في الجنوب في الشرق في الغرب، فخراجك سياتي بيت مال المسلمين. قال ما قيل له ما فاتك؟ قال فاتني تحسر. ما تحسر لا على ملك ولا على خلافة ولا على ذرية، تحسر على يدرك الإنسان شأن العلم وفضل العلم، ويتذكر قصص العلماء الكبار في بذلهم وجلدهم وطلبهم للعلم، وكيف كان وكيف بلغوا ولو لم يكن كل ذلك. تذكر أن جلسك للعلم بإخلاص فيه من الأجور العظيمة، كم سينالك من الأجر وينالك من البركة. نرجو الله أن نكون من يقول قوموا مغفورا لهم، هذا أعظم شيء. فنحتاج أن نراجع النية وأن نحتسب ونصدق مع الله عز وجل، وله سبحانه وتعالى الفضل والمنة في ذلك، ونسأله عز وجل أن يتقبل منا صالح هذا العمل. ومتى ما اعتراك الفتور والكسل شد يدك بالعالم والمتعلم، سل الله العلم النافع، ثبتني يا الله على هذا العلم، إلجأ إليه سبحانه وتعالى، ابتعد عن مواطن الفتور، تذكر فضيلة العلم، ألزم نفسك أحيانا بالجلوس والسماع والحضور. وإذا علم الله من العبد الصدق والفرح واليقين بفضل الله عليه أورده سبحانه وتعالى الشيء العظيم. أقول وأختم بها: المتعلم والعالم هم أحوج العلم، وكل معلم للعلم هو الذي يحتاج هذا العلم، فإن من أعظم وسائل الثبات على دين الله العلم. وكل مسلم بلغ شأنه وقدره يحتاج إلى هذا العلم. ثم تذكر، وأعذر على الإطالة وأختم بها، تذكر كم من الناس الآن ينشغلون بأمور كثيرة، الله صرفك عن هذه الأمور كلها وأجلسك وصان لسانك وسمعك ونظرك في ماذا؟ فيما يحبه سبحانه وتعالى ورضاه. تذكر إخواني، كنت أرى بعض المشايخ لولا يعني حرج بذكر اسمهم ممن بلغ الخمسين يحضر مجالس بعض أقرانه ومحبيه، إما يأتي في طرف المسجد أو في سالية من سواري المسجد ويجلس يسمع له. وأعلمه والله بعضهم أنه قد يبلغ من المنصب الذي يتحدى، لكنه التربية والجلد في العلم. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع الخالص. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعلنا ممن يبتغي بهذا العلم وجهك، اللهم اجعلنا ممن يبتغي بهذا العلم وجهك، اللهم اجعله علما نافعا لا رياء فيه ولا سمعة، اللهم اجعله علما نافعا لا رياء فيه ولا سمعة، اللهم اجعله علما نافعا لا رياء فيه ولا سمعة، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا، اللهم نسألك القصد في الفقر والغنى، نسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، نسألك اللهم نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، نسألك اللهم برد العيش بعد الموت، ونسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، اللهم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة في النار يا ذا الجلال والإكرام، اللهم نعوذ بك من شر ما عملنا ومن شر ما لم نعمل، اللهم نعوذ بك من شر ما عملنا ومن شر ما لم نعمل، يا حي يا قيوم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. الأصل إخواني، إذا ما نفينا الدرس فنحن على الدرس، وإذا في نفي يأتيكم رسائل جوال.